ولا زلت أذكر أيها المسلمون عباد الله بأن هذا الشعب شعب مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، شعب لا يرجو لا يعدل بغير الله جل جلاله ربا، ولا بالإسلام دينا لا يعدل بشرع الله عز وجل قانونا ولا نظاما. هذا معتقد السواد الأعظم من هذا الشعب، ولا زالوا معروفين بصلة الأرحام وحسن الجوار وإغاثة الملهوف وعون المظلوم. هذه هي أخلاقنا، وهذه هي صفاتنا التي طبعنا عليها ونشأنا، ونحن نرى عليها الآباء والأجداد. أيها المسلمون عباد الله، في مثل هذه الأيام لا بد أن نتذاكر هذه المعاني، لئلا يدخل علينا من يريد الإساءة للدين، لئلا يدخل علينا من يريد تبديل القيم، من يريد تنكيس التعاليم، من يريد أن يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً. لا والله، لا بد أن نتكاتف وأن نعتصم بحبل الله جميعاً، وأن لا نتفرق، وأن لا ندع سبيلاً لطامع ولا لمريض قلب، من أجل أن يفرق جماعتنا، من أجل أن يضعف لحمتنا، من أجل أن يوهي عرانا. هذا كله ممنوع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.